يريد إلى رحاب الحرم الشريف. تذاكرنا أخبار تلكم القصة وما كان فيها من مشيه عليه الصلاة والسلام حتى نزل بالحديبية، وما كان يدخل وقت الصلاة إلى حدود الحرم وهو مخيم خارج في الحل خارج الحرم صلوات ربي وسلامه عليه، وما جرى وكانت الأيام هو في ذاك المكان. هذاك المكان مخيم فيه وأصحابه، قد عرفتم أنه إنما كان الماء الذي يمير ببركته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكيف كانت حالتهم وصبرهم أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة ورابع ليلة وخامس ليلة وسادس ليلة حتى استغرق ذهابه ورجوعه شهرا ونصف، فخمس وأربعين ليلة وهم في هذا الخروج. فكيف كانت حالاتهم في صبرهم وتحملهم، وأحيانا لا يجدون الماء وأحيانا يقل عليهم الطعام، وكيف كانوا يبيتون ويظلون، ما الذي حرك فيهم الدوافع والدواعي لاقتحام هذه الأخطار وركوب هذا المسار والمشي مع هذا المختار صلوات ربي وسلامه عليه. ثم تم اختبار الصحابة بما حصل من الصلح، وكان من جملة أسباب شدته عليهم أنهم وضع العامة منهم في أذهانهم أنهم سيفتح عليهم في هذا العام ويدخلون الحرم في هذا العام ويطوفون بالبيت في هذا العام. هذا يعلمنا أنه لا ينبغي للإنسان أن يحط في ذهنه توقعات يجزم ويحزم بأنها واقعت في الوقت الفلاني أو المكان الفلاني، فإذا لم تتم نال منها شدة أو نازله منها ما نازله. كان من جملة ما شدد الأمر على الصحابة ومن جملة الأسباب في شدته أنهم وضعوا في أنفسهم أنهم داخلون إلى مكة في ذاك العام بلا ريب ولا شك، وأنه سيفتح لهم، والحق فتح لهم، ولكن فتحا لا بأنظارهم ولا بمداركهم ولا بمجرد إحساس الظاهر. وخبأ الفتح الكبير في ذلك الصلح الذي أجراه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكانت فيه الفوائد الكثيرة. اشتد عليهم الأمر، وقد أشرنا أن من جملة ما ضاعف ما بهم ورود أبي جندل عليه رضوان الله تعالى في قيوده يرسف يمشي قليلا قليلا حتى رمى نفسه بين جيش المسلمين وقد عذب كثيرا عليه رضوان الله تعالى بمكة، وأبوه سهيل بن عمر يكتب الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقام إليه يضربه وقال هذا أول ما أقاضيك عليه ترجعه، قال إن لم نقدر كتابه بعد، قال لا أصالحك إذن على شيء أبدا أو ترد لي هذا، قال أجزه لي، قال ما أنا بمجيز لك، قال بلى ففعل، قال ما أنا بفاعل. فحتى رجع أبو جندل عليه رضوان الله تعالى إلى مكة ويقول يا معشر المسلمين تردوني إلى من يفتني في ديني ويذيني، فلو كان قد أوذي. وعرض له سيدنا عمر بقتل أبيه فلم يفعل شيئا من ذلك، وقد خاب الله حكما كثيرة في الصلح كله. من جملته إسلام الكثير، إسلام الكثير كما مرت الإشارة كان في جملة من أسلم سيدنا خالد بن الوليد عمرو بن العاص لهم أسلم في تلك المدة، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق طلحة بن عثمان كلهم أسلموا في تلك الفترة وتلك المدة. فتضاعف العدد. كمان أسلم من بداية الدعوة إلى عام الصلح تضاعفوا مثلهم مرتين أو أكثر أسلموا في خلال هذه الفترة، فترة السنتين فقط. في خلال أيام هذا الصلح بعد أن كتب النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكتاب وأشهد عليه جماعة من المسلمين ومن المشركين وتم الأمر ونازل المسلمين الغم الشديد، قال صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا واهلكوا نرجع، فما تحرك أحد على غير عادتهم في المبادرة إلى امتثال أمره. وذلك أنهم كانوا في ذلك الغم الشديد يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يخفف الأمر عليهم ويهون لهم بتحللهم، وأنه سيبقى هو بالعزيمة في إحرامه كما هو. هذا أمر. الأمر الثاني يخالج نفوسهم، يمكن أن ينزل وحي بغير هذا؟ يمكن يغير صلى الله عليه وسلم رايه وندخل إلى مكة؟ فبقوا منتظرين. فعجب بنفسي منهم لما رأى ما تحرك أحد، فكان منه أن دخل إلى خيمته وهناك أم المؤمنين أم سلمة عليها رضوان الله تعالى. فلو لم يكن من حكمة زواج النبي بها إلا تدارك المسلمين في هذا الموقف لكفى هذا فخرا وشرفا لها وحكمة عظيمة في تلك المرأة الكريمة. دخل صلى الله عليه وسلم قال ألا ترين أمرتهم أن ينحروا ويحلقوا فما قام أحد؟ قالت رسول الله نزلهم الغم لا تلموا، كانوا يظنون أنهم داخل مكة وأن الله يفتح عليهم وأن يكون لهم الطواف بالبيت، وما ظنوا من أمرك أنك تعزم عليهم، أتحب أن يحلقوا وأن ينحروا؟ قال نعم. قال تخرج فلا تكلم أحدا منهم وادعوا حلاقك، انحر هديك وادعوا حلاقك ليحلقك فسيتبعونك من دون ما تكلمهم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها تعليل الموقف وإشارتها بالرأي واحتمال ظنهم أنه هو لن يفعل ذلك، كما كان أيضا في خروجه في عام الفتح وأمرهم بالفطر فصام بعضهم ظنوا أن النبي صائم، فلما شرب أمامهم أفطر الكل. وفعلا كانت خطة أم سلمة هي المنقذة للموقف، وهي سبب قبل أن يتغير عليهم قلب رسول الله وتحل بهم آفات من الله تعالى أو ينزل عليهم أمر. فخرج صلى الله عليه وسلم فنحر هديه صلى الله عليه وسلم، السبعين واحدة قد نحروها هم هناك لما أرسل عليها الخزاعي إلى مكة، وهي التي كانت لأبي جهل وكان فيها علم حلقة في أنفها مربوطة من فضة، فعقروها عقرها عكرمة قبل أن يسلم، عكرمة بن أبي جهل، وأرادوا قتله فمنعتهم الأحابيش فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحر البقية عليه الصلاة والسلام ودعا الحلاق. وكان الحلاق أحد خزاعة خراش اسمه، خراش بن أمية الخزاعي، فحلق للرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الصحابة رسول الله نحر وحلق قاموا وأسرعوا على بعضهم بعض ينحرون ويحلق بعضهم بعضا، ورآهم صلى الله عليه وسلم وسر بقيامهم بالأمر، حلقوا وتهيأوا للرجوع والانصراف. فلما أتموا حلاقتهم، وفي أن المحرم يمكن أن يحلل أخاه المحرم الثاني فإنهم كان يحلق بعضهم بعضا وهم محرمون، فحللوا لبعضهم البعض وحلق بعضهم بعضا فلما انتهوا من حلاقتهم أما شعر صلى الله عليه وسلم فتوزعوه بينهم، وقد رمق ذلك أن ما كان يخرج من دون اختيار كان يلتقطه الصحابة، يقول ما وقعت منه شعر عروة بن مسعود إلا أخذها أحدهم ووقعت في يدي أحدهم، فحلق وفرقوا شعره. ولما حلقوا كانت شعورهم على الأرض إذا برياح قوية تأتي فتدخل جميع شعورهم إلى الحرم، إذا دخل حدود الحرم، ورأى الصحابة المنظر فتفاعلوا وفرحوا بذلك وقالوا عمرة مقبولة، عمرة مقبولة، فعدوها عمرة، وعدها أهل السير عمرة من عمره صلى الله عليه وسلم الأربع، وكانت هذه العمرة الثانية في العام القابل في عام 7 من الهجرة عمرة القضاء، وكانت بعد العمرة بعدها عند مرجعه من الطائف من الجعرانة بعد فتح مكة، والعمرة الرابعة عمرته مع حجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال بعضهم بل 3 عمر وإنما حج مفردا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. حلق عامة الصحابة قصر بعضهم، جاء في بعض الروايات إنما قصر 2 منهم وحلق الآخر، فقال يرحم الله المحلقين، فما نسوا إخوانهم مقصرين وكانوا نسين، قالوا والمقصرين نسوا الله، قال يرحم الله المحلقين، قال والمقصرين نسوا، قال يرحم الله المحلقين، قال والمقصرين نسوا، فقال في الثالثة والرابعة والمقصرين كلهم، ف تفاءلوا بدخول شعرهم وسط الحرم وقبضوا خيامهم وعادوا راجعين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان بجبل ضجنان، جبل ضجنان في رجوع على بريد من مكة، نزلت آيات الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بجانب هذا الجبل وادي كان سيدنا عمر يرعى إبل لوالده فيه من أول قديم في الوادي هذا، وفي لما نزلت الآيات دعا سيدنا عمر، وسيدنا عمر مختبي وخايف فقرأ عليه الآيات وقرأها على الصحابة، قالوا وهو فتح هو؟ قال إيه إنه لفتح، فبشرهم ربهم تبارك وتعالى وأنزل عليهم السكينة. كان يقول سيدنا عمر قد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلحا عقده وأشياء أعطاها، لو أنه أمير أمره عليه الصلاة والسلام غيره ما سمعت له ولا أطعت، لو كان واحد ثاني غيره أمره علينا النبي صلى الله عليه وسلم فعمل مثل هذا ما كنت أسمع له ولا أوتيه، لكن أمر رسول الله. فكل الصحابة أخذوا من هذا الموقف أيضا فتحا لهم هم في نوع من التربية ربوها، وباب من الأدب أدبوا به مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. ذهب عنهم استعجال الأمور والتصميم على الرأي وتأمل الحكم الخفية في الشؤون وتسليم القوس لبارئه ورد الأمر إلى أهله والاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. فانطوت حكما كثيرة، حفظ المستضعفون بمكة من بعد هذا الصلح أمنوا واطمأنوا، لو دخلوا وقعت حرب في ذاك اليوم لكان أول متضررين المستضعفين بمكة، ولربما قتلوا عن بكرة أبيهم في ذاك اليوم ولم يبق منهم أحد، هو الذي أشارت إليه الآية ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنة تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء، إشارة إلى من سيسلم. لو تزيلوا أولئك المؤمنون من بينهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يقول الله في خفي حكمتي أن منعتكم من الدخول بالعنوة وبالقوة في ذاك اليوم رعاية لهؤلاء المؤمنين والمؤمنات حتى لا تصيبهم معرة منكم وأنتم لا تعلمونهم فيؤذون ويقتلون كلهم، و ولي رحمة أرحم بها من أشياء، سيسلم كثير من الناس الذين كانوا يحاربونكم ذاك اليوم وكانوا يقاتلونكم، فرددتكم عن البيت، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليه. كانت سلسلة أداب وتعليمات لرقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى القمة، وفيها يتجلى مقام الصديق، أنه كان حتى رأي الصحابة سيدنا عمر اللي يتكلم، لكن الصحابة كلهم كانت نفوسهم مايلة إلى كلام سيدنا عمر، يقولوا خلاص نناجزهم بلاش نكون بهذه الصورة ونرجع بهذه الحالة وبهذا الصلح. إلا أبو بكر وقف موقفه من البداية، خلى تخيلات الصحابة كلهم على جنب، قال لا، إنه رسول الله وليس يعصيه نصر، وهم على كمال إيمان كلهم لا يشكون في ذلك، لا عمر ولا غيره. حتى لما قالوا سيدنا الصديق في محاورة إنه رسول الله، قالوا أنا أعلم أنه رسول الله وأنا داري أنه رسول الله، لأنه رسول الله ألزم غرزة، روح جلس عند غرزة وعند ركابه. فكان نوع من التربية والنقلة للصحابة إلى كمال في الأدب وحسن الاستسلام ورعاية الأمر والبعد عن الاستعجال في الأمور، ترتب عليه مما لا يعلمون حفظ إخوانهم هناك وإسلام هؤلاء، وشؤون جلاها لهم صلى الله عليه وسلم، حتى أنه بعد وصوله عليه الصلاة والسلام إلى مكة المدينة المنورة، قال واحد من الصحابة ما هذا فتح؟ سددنا عن البيت وصد هدينا والرسول الله رد أبو جندل مذنين جاءوا وردهم للكفار، فبلغ النبي المقالة، فقال صلى الله عليه وسلم ما بال أحدكم يقول كذا، لقد قنعت قريش أن تردكم عن بلادها بالراح، وقد أظهركم الله عليه، وقد طلبوا منكم الأمان ورغبوا إليكم في القضية والصلح، وخذ يعدد لهم بعض ما ترتب على الصلح، قال أو نسيتم يوم أن كنتم في أحد وكنت في أخراكم، يقول لهم تصعدون ولا تلون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم، أو نسيتم يوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، واليوم أنتم تستعينون بإسلامكم وبدينكم أمامهم وإخوانكم يقرؤون القرآن الآن بمكة، كانوا يستخفون ما يستطيعون يقرؤون القرآن، من بعد يوم الصلح أعلنوا قرآنهم وتكلموا ذا، قالوا والله يا رسول الله ما فكرنا فيما فكرت فيه، أنت أعلم بالله وبأمر الله، قال إنه لفتح، إنه لفتح، فكمل تأديب الصحابة عليهم رضوان الله فتهيئوا لفتح مكة من بعد ذلك. وكان أيضا من جملة ما عجل الله لهم قبل فتح مكة دخول من يدخل منهم في تلك المدة من العام السابع إلى أي وقت يشاء يطوف بالبيت ويخرج. تمت هذه الأمور. سيدنا عمر لما مر بالوادي تذكر أيام كان يرعى الغنم، قال كنت أرعى للخطاب يعني والدي، وكان شديدا شديد، كان يتابعني وشديد علي في أي شيء قصرت فيه في أمر الرعي وأنا في هذا الوادي، واليوم ما أرى بيني وبين الله أحد أخشاه ولا أخافه، وأنا بهذا الحال، فأخذ يتذكر حقيقة الدنيا وزوالها وفنائها وتواصل الأجيال، ويقول لا شيء مما نرى تبقى بشاشته، الله يبقى، هل يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغني عن هرمز يوما خزائنه، خزائنه يقول لم تغني عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. جاءوا عاد استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. ولا سليمان إذ تجري الرياح له والجن والإنس فيما بينها ترد. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد. حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد. هكذا نمضي في حياتنا وهكذا نعبر دنيانا لنلقى الرب سبحانه ويصل كل واحد إلى نتائج ما كسب واكتسب وإلى ما كان منه من عمل. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أيام إلا وسيدنا أبو بصير مستضعف كان بمكة فر وخرج ووصل إلى المدينة أرسلوا وراء اثنين يطلبون إرجع عتبة بن أسيد اسم سيدنا أبو بصير ويقال له عبيد يقال له عتبة بن أسيد الثقفي أبو بصير. أرسلوا وراه خنيس بن جابر ومولى له يدعى كوثر قال له روحوا هاتوا بيننا بمحمد توقيع عهد صلح أنه يرد من خرج منا إليه. خرجوا وصلوا لعند النبي قال يا أبا بصير قد عاهدنا القوم عهد وقد علمته وإنا لا نغدر تجعليه. قال رسول الله تردني إلى من يفتنني عن ديني ويؤذيني. قال يا أبا بصير إن الله سيجعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. يقول سيدنا عمر هو رجل وأنت رجل. عمر يقول لأبي بصير هو رجل هو رجل وأنت رجل السيف معك. يقول فخرجوا. فلما كان بذو الحليفة عدم خارج المدينة خرجوا يأكلون تمر. أبو بصير يقول عجيب هذا السيف حقك قوي هذا. قال نعم هذا إنه لقوي وإنه كذا. قال عجيب أنظرت. قال خذ تمكن منه ضرب فقتله. شرد الثاني هرب هرب إلى المدينة رجع إلى المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان جالس على بعض الصحابة مشدوا إذا بالرجل جاء التفت قال هذا أصاب ذعر. يقول هذا أصاب ذعر دخل إذا به المولى حق خنيس العامري اللي جاء يقول صاحبك قتل صاحبي. وأنا مقتول. قال صاحب هبون عليك قال له وسلبوا بصير. قال يا رسول الله قد برأ الله ذمتك وفيت بعهدك ورديتني إليهم وأنا ذا الحين معتز بديني ما أخلي لهم يفتنوني فيه. فقال أمن الرجل خلوا يرجع إليكم فأمان روح أنت في أمان رسول الله رجع رجع. قال يا أبا بصير سيجعل الله لك ولقومك فرجا ومخرجا. ثم قال إنه لمسعر حرب لو لقي رجالا. النبي قال هذا بيسعرها حرب لو لقي رجال معه. قال له ارجع الآن شوف لك بصيرة لا تبقى عندنا هنا من أجل العهد اللي بينه وبين القوم. قال مرحبا. راح فكر ما الطريق اللي تمر عليها قوافلهم على ساحل البحر في مكان يقال له ذو مرة. قال هنا محلي بأجلس في ذا المكان. راح وجلس في المكان. سمع به المستضعفون ومن ينالهم الأذى من بقية الصحابة. راح في المكان الذي يسمى العيص في ذي مرة على ساحل البحر وتمر قوافل القوم هناك. فلما تسامع به القوم بلغهم أن النبي قال إنه لمسعر حرب لو لقي رجالا. فلما بلغ المستضعفين القولة هذه النبي قال كذا قالوا إحنا رجالنا بالرحمة بسم الله نخرج عند أبو بصير. فخرجوا أول واحد ثاني واحد، تجمعوا مجموعة ثلاثة أربعة، وكان قايم مقيم على ما هناك ويصلي بهم هناك في المكان، يصلح لهم الصلاة. وإذا حد واحد عدى من قريش تعرضوا له، وإذا مرت لهم قافلة قاموا ناوشوهم فتعبوا منهم قريش. وإذا وصلوا 70 واتسامعوا قدهم 100 150 200، إلى أن وصل الذي معه 300. حتى أبو جندل جاء، أبو جندل يرده أبوه من هناك في وقت الصلح، خرج ولحق بهم، قالوا كان يصلي بهم أبو بصير، فلما جاء أبو جندل قال أنت من قريش، أنت من قبيلة النبي، تعال تصلي بنا هنا، فصار يصلي بهم أبو جندل. الجماعة تعبوا من صحابهم هذول اللي كانوا يتعبونهم، إن شعدت عيرهم في خوف، ما حد خرج وهو في خوف، كتبوا للنبي محمد: يا محمد نسألك بالرحم، نناشدك الرحم، توي هؤلاء القوم، لا حاجة لنا بهم، خذهم إلى عندك. لأنهم مثلوا جيش لهم في الطريق، أتعبهم وأتعب مرورهم ورجوم. فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كتاب يقول: إن القوم قالوا كذا، فأهلا ومرحبا بكم، وقدموا إلينا، لأن خلاص القوم قالوا هكذا. لكن وصل الكتاب، سيدنا أبو بصير مريض، كان يجود بنفسه في آخر حياته، فقالوا له: وصل الكتاب. فرح سرق، قال: قروه قروه عليه. أخذوا يقرؤون عليه، وأخذوا يتأملوا، وهو مسرور شر، وضعوا على صدره فمات، وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر أبي بصير. فهناك حيث توفي دفنه أبو جندل ومن معه من المسلمين، وبنى هناك أبو جندل مسجد بجانبه، ثم قال للجماعة: هذا أمر رسول الله، والآن من منكم يلحقنا؟ نذهب إلى المدينة ومن يرجع. قال بعضهم: إنها ما نلحق الآن رسول الله وهو في مدة الصلح، ويكون ما يكون، نرجع إلى بعض أهلنا وأصحابنا وجماعة تبعوه، وقدم بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فجاءوا إلى المدينة المنورة، فنزلوا على سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو بصير في تلك الأيام وهو قائم بالأمر يكرر: الحمد لله العلي الأكبر، من ينصر الله فسوف ينصر، فكان شعاره تلك الأيام وهو بالجماعة يكرر هذا البيت: الحمد لله العلي الأكبر، من ينصر الله فسوف ينصر. ولقد نصرهم الله سبحانه وتعالى، ولكن لاقوا ما لاقوا من تلك الشدائد ومن تلك المحن ومما مر بهم في تلك الظروف والأحوال، فحياهم الله من قلوب صدقت ما عهدت ربها عليه، أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ففدته بمالها ونفسها وبكل ما أوتوا عليهم رضوان ربنا تبارك وتعالى. بقي النبي عليه الصلاة والسلام بعدها في المدينة المنورة، تهيأ للخروج إلى خيبر، فكانت غزوة خيبر قبل أن يرجع في عمرة القضية في السنة الثانية لأن يعتمر عليه الصلاة والسلام. ابتدأ الأمر يعلن ويدخل الناس في دين الله أفواجا، واشتغل صلى الله عليه وسلم بإبعاد هذه العقبة من طريق نشر الهدى، ومتجمع تجمع في قوم من حذاق أهل الفتنة وأهل التحريش من كبار اليهود، حتى الذين خرجوا من بني قينقاع ومن بني النضير، ذهب بعضهم إلى خيبر فكانوا مع أهل خيبر، وكان فيهم المحرشون والمؤلبون والمكالبون والمذون لرسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فكانت غزوة خيبر التي خرج فيها إليهم عليه الصلاة والسلام، وانتهى موضوع خيبر وصارت مكانا يحكم بحكم الله وبنور الله ونور رسوله صلى الله عليه وسلم، واستعمل فيه اليهود على الزراعة في تلك الأراضي كرما منه عليه الصلاة والسلام، وخلقا جميلا جبله الله عليه وتخلق به صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. تأتي معنا إن شاء الله في ليلتنا المقبلة كثير من أخباره بعد رجعته من صلح الحديبية، وهو كما ترى حياته في المدينة لا يكاد يستقر شهرين ولا ثلاثة في المدينة إلا وخرج، إما هنا وإما هنا، لأجل إبلاغنا هذا الخير وهذا الدين. فما أعظم ما صبر، ما أعظم ما اجتهد وجاهد. لو تأملنا هذه الحقائق رأينا المنة الكبرى علينا بعد ربنا سبحانه وتعالى لهذا العبد الصادق الصابر المجاهد المكابد، لننعم بسبب جهده هذا وتعبه كلنا بنعمة الإسلام والإيمان والإحسان والقرآن والهدي والمعرفة بالله وباليوم الآخر وبالحق وبالهدى، كلها جاءتنا من صبره صلى الله عليه وسلم ومن جهده صلى الله عليه وسلم. فهو أحق أن نبذل له عواطفنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، وأن نحيا على الوفاء له والشوق إليه، وأن نتهيأ لمرافقته. فبعزة الذي جمل قلبه بالرحمة العلية لم يزل في حياته وهو مفكر لا في الوضع القائم وحده في عصره، ولكن في من يأتي من أمته إلى يوم القيامة في شؤونهم الظاهرة والباطنة، ولم يزل كذلك وهو في برزخه لا يزال تعرض عليه أعمال أمته، ولا يزال يستغفر لهذا ويدعو لهذا. فما أرحمه وما أرأفه وما أعطفه وما أكرمه صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم اجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصل عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل معه على آله وأهل بيته الطاهرين وصحابته الهداة المهتدين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. آمنا بالفضل وما أنت روح الأمان، كما جمعتنا على ذكرهم فاجمعنا على سيرهم وهديهم، وأجمعنا في زمرتهم غدا وأنت عنا راض برحمتك يا مجيب الدعاء يا قريب، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام عليكم.